خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمزة.